قال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها. وروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وروى البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ في أثره فليصل رحمه. ومعنى ينسأ في أثره أي يطول في عمره. وروى البيهقي في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يمد الله في عمره ويوسع له رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه.